وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وعن أبي هريرة جزاكم الله خير، أكثر من باب الآن. ومتى نصدر الباب في مسائل الزكاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث امرأة ابن مسعود قال: تصدقنا يا معشر النساء، أو قال: ولو من حليكن، تصدقنا ولو من حليكن. ثم أتت الأبواب بعد ذلك تبين لنا فضل الصدقة وفضل العطاء والجود والكرم، وما زلنا نتكلم على أن هذه صفة من صفات الله جل في علاه، يحب أن يرى أثر هذه الصفة على عباده، فالله جواد يحب كل جواد، وكريم يحب كل شيء كريم سبحانه جل في علاه. وأيضا الأبواب هذه التي تلاها علينا أخونا الفاضل بأنها تثبت أو تبين لنا بأن الصدقة لا تقتصر، ليست حصرا وقصرا على المال والدرهم والدينار، بل هناك صدقات أعظم من الدرهم والدينار. لعله كان يعني من الأجدر أن يأتي بمثل هذا الحديث، لكنه ليس على شرطه، بأن صدقة العلم هي أعظم الصدقات على الإطلاق. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صدقة العلم هي أفضل الصدقات. وعندنا في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن. وبين أن العدل بين اثنين صدقة، وهذه فضيلة العدل كما سيأتي في الفوائد المستنبطة. وأيضا بين لنا بأن التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل صدقة من الصدقات. إن كنت تعجز على أن تدخل السرور على الناس بالمال، فأنت تدخل على نفسك السرور وتدخل عليهم السرور بطاعتك لله جل في علاه، يكتب الله لك القبول ويجعلك معينا لإخوانك. فبذكرك لله جل في علاه إن رآك الآخرون ذكروا أيضا الله تعالى في ذكر الله النفع، أيما نفع. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: إن استطعت أن يعني أن تجعل لسانك رطبا بذكر الله جل في علاه فافعل، فإن جاءك الموت أنت على ذلك فأنت على خير عظيم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولا بشق تمرة. المسألة ليست على عظم العطاء أو قلة العطاء. فقد قال: سبق درهم ألف درهم، سبق درهم ألف درهما، هذا الذي أعطى الدرهم كان هو ما معه إلا إيش، معه درهمان فأعطى الشطر، وأما الآخر الذي أعطى الألف عنده آلاف بل ملايين، وهذه لا تساوي بالنسبة لماله شيئا. لذلك قال: درهم سبق ألف درهم. والمسألة ليست كما قلنا في عظيم العطاء من الكثرة أو القلة، المسألة في الإخلاص. كلما أخلص المرء لله جل في علاه، وإن كانت العطية أقل ما تكون فإنها تكون عظيمة عند الله جل في علاه، لأن هذا هو المطلوب من قلوبكم. قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم. الآية بقى لحموها، يعني انا اصلا الحم والاخوة كلها مجموعة، بعدين عندنا حفظة للقرآن، اخوة معهم قراءات بتاعه ماشين، يعني انا كده هسجلكم خطر. اخ شعبة انت كنت فين، بتعمل ايه، بتعض في اصبعك، يعني لو الشيخ امجد يعني داخل متحفز، بس هو ايضا كان مرتجف خايف، يعني ينفع كده؟ لا ينال الله لحموها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. هذا هو الفاعل، ولكن يناله ايش، التقوى منكم. عامه المساله هنا في ابواب الصدقه، وعندنا مسائل علميه مهمه في هذا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: تصدقنا فان ولو من حليكن. فوصفت المراه كما وصف بلال رضي الله عنه، كانت الوحيده تاخذ القرط وتاخذ الخاتم والفتخات فتتصدق وتضع في ثوب بلال، والنبي صلى الله عليه وسلم يستحث ويستنهض الهمم من النساء ان تتصدق كل امراه. فيها مسائل: المسألة الأولى كانت تتصدق دون إذن زوجها، وكانت تتصدق قال: ولو من حليكن. قوله سلم ولو من حليكن جعل الحلي ملكا لهن، فإذا المرأة إذا تصدقت من هذا الحلي فقد تصدقت من مالها، والظاهر أنها لم تستأذن زوجها. فهذه مسألة أيضا ينظر فيها العلماء، مسألة في الزكاة، مسألة مهمة جدا، وهي صدقة المرأة من مالها لا من مال زوجها. من مال زوجها قد ورد الحديث الصريح بأنها لها الشطر وله الشطر في الأجر فأذن لها بذلك، لكن من مالها هل لها أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها أم لا؟ الحديث حديث الباب كان حجة للجماهير الذين قالوا بجواز أن تتصدق المرأة من مالها، ولكن المسألة لم تقف عند هذا، المسألة خلافية بين العلماء، فيها أقوال ثلاثة. هذه المسألة مسألة خلافية فيها أقوال ثلاثة. القول الأول وقول جماهير السلف والخلف، من الشافعية والأحناف وأيضا الرواية الثانية عن أحمد قالوا بأن المرأة لها أن تتصدق من مالها بغير أن ترجع إلى زوجها بغير إذن زوجها. والشافعية أصلوا أصولا عظيمة جدا، قالوا الأصل الأول أن للمرأة ذمة، أن للمرأة ذمة مستقلة، فإن كان للمرأة ذمة مستقلة فلها أن تتصرف في المال، في العطاء، بالجود، بالصدقة، بالبيع، بالشراء، لها ذمة مستقلة. والدلالة على ذلك من حديث الباب قال ولو من حليكن، الإضافة هذه تدل على إضافة الإيش؟ التمليك، فملك لهن. أيضا قول الله جل في علاه قال فإن أنستم منهم رشدا، كل اليتامى، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أكملوا أموالهم، فأضاف المال لهم، وهذا إضافة أيضا إضافة تمليك، وهذه إضافة إذا هي تملك. فإن كانت كأن الشافعية يقول إن قلنا لك وأصلنا لك أصلا عظيما بأنها تملك، إذن هي لا حرية التصرف عندما نقول بأنها تملك، إذا كانت تملك فلا حرية التصرف في هذا المال. لذلك قال الله تعالى قال فادفعوا إليهم أموالهم. أيضا قول الله جل في علاه فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا يعفون راجع للمرأة، راجع للنسوة، راجع للمعقود عليها، إلا يعفونه. وهي إن استطاعت، إن قلنا بأن لها ملك، بأن لها ذمة مستقلة وأنها تملك فتستطيع أن تعفو، بإذا لها أن إيش؟ لها أن تجود، لها أن تجود ولها أن تعطي بغير أن ترجع إلى زوجها. أيضا قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا، فإن طبن لكم عن شيء، يبقى هن تتنزل المرأة عن حقها ولا الطالب به، فلها ذلك، إذا لها أيضا أن تنفق وتجود وتتصدق دون أن ترجع إلى أحد ولو كان حتى هذا الأحد هو الزوج. أما من السنة فكثير، فحديث ابن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر القصة الطويلة التي قال صلى الله عليه وسلم بعدما خطب الرجال ذهب إلى النساء فقالت صدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فتصدقنا فكانت المرأة تعطي القرط والحلق والأسورة وأيضا تعطي الخواتيم، وهذه دون الرجوع إلى الزوج. فوجه الدلالة عندهم أنها تصدقت من الحلي الذي تملكه دون أن ترجع إلى زوجها، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولو كانت المسألة على المحظور لا لا لا لا أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى أزواجهن قبل التصدق. أيضا استدلوا على ذلك بحديث زينب امرأة عبد الله، حديث الباب، لأن سلم قال تصدقنا ولو من حليكن، حتى ذهبت إليه وسألت سلم على أن تعطي زكاة الفريضة، أن تعطي صدقة الفريضة لزوجها أو لأولادها، قال نعم لك فيها أجران، أجر الصدقة وأجر البر، كما سيأتي تفصيل ذلك والفائدة التي تستفاد من قوله لك فيها أجران. أيضا من الأدلة التي يستدلون بها على ذلك، طبعا هنا وجه الدلالة أن زينب تتصدق دون أن ترجع إلى زوجها، ولكن هذا الحديث يعني فيه نظر، لأنها ما ذهبت تسأل إلا بعد مراجعة عبد الله بن مسعود، لأنه الذي قال أعطينا من نفقاتك، فقالت لا والله إن صدق واجب أذهب إلى رسول الله، قال ارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ما أخرجه البخاري من طريق قريب مولى ابن عباس أن ميمونة رضي الله عنه أرضاه كانت عندها مولى وليدة فأعتقتها، أعتقت الوليدة، وما كانت النوبة نوبة ميمونة، فلما كانت نوبة ميمونة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أما علمت يا رسول الله بما فعلت، وهي تبين ذلك من باب تحديث الفضل على تحديث الفضل لا إلا في علاه، وأيضا من باب السؤال الفقهي للنبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها النبي وهي كانت قد اعتقت الوليدة فقالت أما علمت يا رسول الله أنني قد اعتقت الوليدة التي كانت عندي، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لو كنت جعلت هذه الوليدة في أخوالك لكان أعظم للأجر عندك عند الله، لكان أعظم لأجرك عند الله جل في علاه، قال لو كنت أعطيت هذه الوليدة لأخوالك لكان أعظم الأجر عند الله جل في علاه. وجه الدلالة الأقربون أحباب الله، كما أن الأصالة أحباب الله، يعني ما هو ذا ممكن عشان بس تستيقظ، أنا سألتك عشان تستيقظ، ممكن تستيقظ؟ ممتاز. إلى النائمين، الكلام السؤال للنائمين، كل نائم يرفع إيده ما شاء الله، الكل مستيقظ، يعني أنا أفاجئ ولا خليها للنائمين أفضل يكون صادق مع نفسه؟ إلى النائمين، نائم، أنا بقول لا يرفع يده إلا من كان نائما. إلى النائمين، السؤال إلى النائمين، طب الحمد لله ده الكل مستيقظ، أختار يعني أنا؟ قريب جدا من الإجابة الصحيحة. كترك أو يصفر يا باشمهندس. ممتاز، كلام جميل جدا، وهذه دلالة على المحبة بين الزوجات. هو طبعا وجه دلالة الإقرار، هي لما أعتقد استأذنت، ولو كانت استأذنت لكان في الحديث إيش الإخبار بذلك. هي تقول يا رسول الله أما علمت، يبقى إذن هو إيه، هو لا يعلم، هو لا يعلم أنها أعتقت هذه الوليدة. فلما ذكرت له وأعلمته بإعتاق الوليدة قال لها وأرشدها الأعظم بالأجر أن تجعليها في إيش، في أخوالك. وهذا الأقرب اللي هو استيقظ عليها الأخ الكريم على أن الأقربين أولى بالمعروف، فهذه فيها يستدل بها القوم على أنها قد أعتقت الوليدة، وهذا إنفاقه الآن إنفاق، وأيما إنفاق، ده من أعظم الصدقات إعتاق الوليدة. أعتقت الوليدة دون الاستئذان وأقرها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ذلك أن أسماء رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله لا مال لي إلا ما أدخل عليها الزبير، والزبير كان زوجا له، إلا ما أدخل عليها الزبير فأتصدق بهذا المال، أفأتصدق؟ هي هنا رجعت قالت سؤالا، ما قالت أتصدق، قالت ما لي مال إلا ما أدخله عليها الزبير، أفأتصدق من هذا المال اللي أعطاني إياه؟ طبعا هو أعطاها إياه لنفقة البيت وأعطاها إياه، ممكن أن يكون أعطاها إياه ملكا أو هبة لها، فهو في الحالتين دخل في حوزته. فالحديث لا يمكن أن نقول هو فاصل في النزاع، لأن ممكن المعترض يورد إرادة، إيش هو؟ أعطاها لنفقة البيت، يعني ليس ملكا لها، فهي موكلة عنه أن تنفق في البيت، صحيح ولا لا؟ فيقال أن هذه من باب نفقة مال الزوج، فلها الشطر وله الشطر. ويمكن أن نقول لا، أعطاها لأنها تقول لا مال لي، هذه قرينة ترجح القول الآخر، لا مال لي إلا ما أعطاني، يبقى لما أعطاني أعطاني مالا لي فصار هبة، هذا الظاهر. فتصدق منه، قال نفسك تصدقي ولا توعي، تصدقي ولا توعي فيوعى عليك، قالت تصدقي ولا توعي، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وجه دلالة هنا الآن، قالت تصدق ولم يقل ارجع إلى الزبير أولا، قالت تصدق ولم يقل لها استأذني الزبير أولا، هذه فيها دلالة أيضا على أن المرأة كما قلنا لها أن تتصدق من مالها دون الرجوع إلى زوجها، لا سيما أن وجهة النظر العظيمة في ذلك لها ذمة مستقلة، مال خاص بها، فلا أن تتصرف فيه كيفما شاءت بيعا وشراء، وأيضا جودا وكرما وتصدقا. القول الثاني نقيد القول الأول، لا يجوز بحال أن تتصدق المرأة من مالها إلا بإذن زوجها، وإن فعلت فهي آثمة وترجع مأزورة غير مأجورة. وإن كان بعض العلماء يفصل يقول قد عصت الله ورسوله بعدم الإذن ولها أجر الصدق، لكن الظاهرية يوحون أنفسهم، وهذا من أصول أيضا من أصول الحنابلة، أنهم يقولون بأنها لا أجر لها مطلق، أنها يقتضي الفساد. قالوا المرأة لا يجوز لها أن تتصدق من مالها إلا أن تستأذن زوجها، فله العصم عليها وله الكلم عليها، فلا يجوز التصدق من مالها إلا بإذن سوريا. وهؤلاء استدلوا بأحاديث كثيرة من هذه الأحاديث، وطبعا هذا القول كما قلنا هو قول أحمد وقول بعض الصحابة وقول الحسن البصري، واستدلوا على ذلك بأحاديث من هذه الأحاديث، بأن كعب بن مالك رضي الله عنه جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بحري لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تستأذني كعب، فبعث إلى كعب فقال نعم يا رسول الله قد أذنت لها، نعم يا رسول الله قد أذنت لها. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن سلم لم يقبل صدقة امرأة كعب حتى تستأذن إيش كعبا، ولما راجع كعبا قال أذنت لها فقبل الصدقة النبي سلم. يبقى إذن علق النبي سلم قبول الصدقة بعد الاستئذان، فلا يمكن أن نقول بأنه يجوز له. صف كما أنت ما تجد، خليك واقف هكذا، كل درس تأذيه داخل خليك واقف، كل درس تأذيه متقدما تجلس وتنام زي ما أنت عايز، خليك واقف. يبقى ايش ما تروحش، نعم كل الاخوة كده صح، والله شوف انا ما رأيت احد يناصرك مثله، شوف الان بياخذولك لاخر الدرس انت واقف، شوف. طب بتروح ليه هناك؟ طب ما تقعد بعد ما خلص الدرس تروح، فلسا اقعد ذاكر هنا حبيب، اقعد ذاكر يا بابا، بفضل الله عليك في ساعة تراجع وحاضر الذهن وتراجع القرآن أو تراجع الأحاديث وتراجع المسائل، ده أنت معك ساعة تنتهي فيها من مجلدات، لكن أنت عامل إيه عشان تبص في رمش عينه، تاخد اصلا الساعة رايح صاحب حضرتك تسلم وتقول انا همضي الان انا اسف وممكن تجيبهم معاك وتيجي، هو ده اللي انت عايش فيه صح؟ قل لي بقى خيركم خيركم لاهلي، وانا اريد لها العلم وانها طالبة علم متقنة، واريد لها السعي الحثيث في الطلب، عشان انتوا في مذاكرة بينك وبينها، في مذاكرة، ومين بقى اللي بيعلم الثاني؟ حق اهله عليه، حق اهله عليه ان هو يضيع على نفس الدرس. اما ترى بان من الدروس اصول الدروس في الاول اذا ضاعت عليه ضاع عنه الدرس؟ يعني يوم الاربعاء احنا تكلمنا عن ايش؟ عن اصول المسائل صح؟ كل الذي اتى ساعه شرح في الفروع كانت مرتبطه بايه؟ باصلين اثنين صحيح ولا لا؟ الرساله نفس الامر، عندنا اصلا من العلوم ما ما ما ما, ما يمكن ان نصل اليه الا باتقان الاصل. طبعا الاصل راح عشان حق اهله عليه، ماشي يا شيخ وليد حبوب، يعني خلاص ما هو البر. وطبعا شيخ وليد ما هو اصلا ما نقدرش نكلمه لان ده بابه يعلمنا كيف نربي اولادنا وكذا، انا ما نستطيعش، لا نتقدم ينادي حضرتك. بس هل يرضيك ان يضيع على نفسه الاصول من اجل الحق، حق اهلي عليه؟ طب هي ما تستطيع تسمعه في النت يا استاذ وليد؟ خلاص دخلت في الموضوع، انا عندي اشكالات فاجبني عليها الله يكرمك، يعني يمكن الدوام عنده ساعه، ساعه فرق. ايوه ساعه، ساعه قبل الدرس فرق اهو. ايوه قبل الدرس بساعه. جميل هذا كده يعني، اتفضل شيخ. والله اذا كان عند حضرتك في الدراسات اللي عند حضرتك، وعلى ان انا لا اتقدم انا اديك، ترى ان هذا من الاصل؟ يروح شيخ ده هيجد نهم، انت عارف حضرتك كلما ازداد الشوق كلما كان الكلام لينا لينا، كلما ازداد الشوق كلما كان رفيقا رقيقا، وكلما قبل اليد والراس ما ست ايام، ما انت بتروح في الساعه 10 تعرف حضر الكلمه اللي بتقولها في الساعات اللي احتبست في قلبك، في قلبك بتطلع بايه؟ بحراره يعني خلاص الاخت بتتسطل فيها، استغفر الله في الكلمه يعني. لكن انت بقى راجل شغل راجل جايبها وجاي بتاعه بتكلمه في السكه وطالعين في السكه، خلاص كلام واحد واخد كل الكلام بتاعك بترميه ورا، وممكن تقول لك لو سمحت اسكت لان انا شباك بتخرف. تعرف لما تحتمس الكلام في قلبك وتروح بالليل تتكلم بيه، يا سلام. ايه انت قلت يا وليد؟ ما هو طيب ما تقبيل يد اذا احتاج فيها الى قبل. انا اقول لحضرتك شيء، المراه اعظم من تقبيل اليد همس الاذن، لازم يكون بارع متقن في هذا الباب. فكلما احتبس المشاعر في الداخل خرجت الكلمه بقوه، احرقت الاذن، دخلت على الاورطي فملأته دما ودما وحنينا، فيبقى هيبقى الامر اقوى. انما انت كل مره تاتي متاخر بهذه الطريقه انت واقف في النهايه. انا الى الان لم اقنع باي قول ان انت تجلس. طب انا اقول لحضرتك شيء، يعني الاخت جزاها الله خير بتعرف تسوق؟ يا سلام، طبعا ما يفتكش الامر ده، ما انت ليه جاي جايب لنا صفرة مرة وحمرة مرة وعامل لي فيها المتسابق الاول في الفورمولا، ولا مش عارف ما اذا كان صحيح الكلام هذا التاسع. طبعا خلاص يبقى المفروض بقى انت اللي هتعمله بقى حبيبي، انت تجلس تراجع وتخليها ممكن. ما هو تعرف عشان لما هي تيجي تأتي في درس الجود والكرم وتعلم ان الله جواد كريم يحب كل جواد كريم، فتصدق بالسياره الزياده وياخدوا بعضهم ويمشوا هما الاثنين. ولو تصدق بقى بالسياره الزياده هنقول له تعالى متاخر مفيش مشاكل عندك، بس المهم في طلبه علم يحتاجون لسياره بيمشوا في الشوارع لغايه ما ماتوا، فيديها السياره صدقه. ها ايش اللي هيحدث؟ قل لا تجلس حتى تخبرني ما الذي سيحدث. شوف الشيخ، هو الشيخ وليد بيلقنك عشان هو وراء الدولاب، انت عمال تبص له بيلقنك بالإشارة الآن؟ يلقنه بالإشارة. طيب كلام ما خلص. طب ما هو أنا أقول لك شيء، أنت كلامك صحيح، لو كان مرهقا جدا لو راح الهمس مش هيكون همس كما قلت، هيكون بالدوزر صح ولا لا؟ لكن لو هو جاء وتوضأ وصلى ركعتين المغرب بعد صلاة المغرب وقرأ ورد من القرآن أو هو راجع ورد من القرآن وذهب استلقى دقائق عشر، هذه الدقائق بعشر ساعات، لأن الدقائق دي دقائق الليل، وأفضل النوم النوم في الليل، وأول ليل سقوط حاجة بالشمس. وطبعا هنا لن يقع في المحذور، لأن النهي عن النوم من المغرب للعشاء هو إيش؟ لما؟ لتضييع العشاء، وفي المسجد لن يضيع العشاء. والله الدقائق العشرة هذه والله هتكون فيها بركة أعظم مما تكون. وبعدين أنت الساعتين الفرق اللي أنت هتبعد عنها فيها هو ساعتين إيه؟ طاعة. فأنت عندما تطيع تكافأ، لأن الله شكور. وصدقني يا حبيبي هذا كلام، يعني أنا ما أمدح معك فيه، أواصل المحبة بينك وبين أهلك تكون من أقوى ما تكون إن كنت قد قدمت الطاعة أو تعاونتما على البر والتقوى. فلك هنا ممكن حجة بقى تدخل لي بيها، تدخل لي ما راح بجيبها تعاون على البر والتقوى، صح كده؟ صح ولا لا؟ لا، أنا أقول لك الآن أفضل من ذلك النية اللي تيجي أخويا، عشان أنت حبيبي تبقى أي جاهز تتعلم. إذا كنت أنت حقا تريد أن تكون طالب علم حقا، ما أنت ضيعت عنك الأصول، كيف هتسقط يا باشمهندس؟ حرف واحد يضيع الدرس بس. طب اجلس، لكن هذه آخر مرة تجلس فيها إن جئت متأخرا، فإن جئت متأخرا فلا تنظر لي، تبقى قائما كده حضرتك من غير ما أي كلام ولا نقاش. تفضل شيخ، تفضل. وبرضه أنت ماشي تجلس مع شيخ مع أبي مسلم، شوف إيش أبو خالد هيعمل معك إيه، الله يكرمك ويكرمه، يمكن يعطيك نصايح أكثر من ذلك. أنت بتشكره كمان، هجيب له شاي بعدها، ماشي. الله المستعان. عامة أحمد في القول الثاني يقول لا يجوز لها أن تتصدق بمالها من غير إذن زوجها، لأن امرأة كعب لما تصدقت بحليها لم يقبل المسلم وأمرها أن تستأذن كعبا فأذن، فبين كعب أنه قد أذن لها. وهذا الحديث طبعا ضعيف لا يصح. عامة سنأتي في الرد على المخالف، واستدلوا على ذلك أيضا بسلسلة حسنها كثير من العلماء وانضعفها الشعبي الشافعي، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مثلا قال لا يجوز امرأة صدق في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، لا يجوز امرأة صدق في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. يبقى هذا لا يجوز دلالة على التحريم، وأنه لا يجوز أن تفعل ذلك إلا أن ترجع إلى من ملك العصمة. وأيضا عن وائل بن أسقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لامرأة أن تنتهك من مالها إلا بعد إذن زوجها، أو قال أن تنتهك من مالها شيئا إلا بإذن زوجها إذا ملك عصمتها. يبقى قال لا يجوز لها أن تتصدق إلا بعد أن تستأذن زوجها. قالوا ولأن الزوج قد ملك المرأة وهو مقدم على كل شيء، عندما قالت لعائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله من أحق الناس بالزوجة؟ قال زوجها، فهو أحق الناس بها، إذا لا يجوز لها أن تفعل شيئا إلا أن ترجع إليه، لا سيما وأن الشرع قد منعها من العبادات إلا بعد إذن زوجها. قال هذا القياس الأولى. قالوا إن السلام يقول لا يجوز امرأة تؤمن بالله واليوم، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها حاضر أو زوجها شاهد إلا بإذن، حتى تستأذن هذا الزوج. وهذا القول الثالث. القول الثالث وسط، وطبعا غالب الوسط بيكون أحق، لكن هنا الوسط هو أضعف الأقوال. قول الوسط هو قول الإمام مالك، وقال يجوز ولا يجوز، جمع بين القولين. فقال الإمام مالك لها أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها إلى الثلث، فإن زادت وقعت المعصية. قال الإمام مالك لها أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها بشرط وقيد، لا يصل إلى الثلث، لا يتجاوز الثلث. طبعا أصول مالك في هذا بأنه يعتبر قول سلم سعد بن أبي قاص قال الثلث والثلث كثير، قال بعيدا القليل يغتق، يعني وجهة النظر التفصيلية، لأن سلم قال سعد الثلث والثلث كثير، يبقى قبل الثلث إيش؟ قليل. قال والقليل يغتفر، القليل يسير والسريع واليسير يغتفر، يبقى كان عمل الدليلين وقال لها تصدق مما لها في القليل الذي يغتفر أقل من الثلث، وإن تجاوز الثلث فلا يجوز لها ذلك. هذا قول المالكية في ذلك. الحق الذي ندين الله به بأن القول الأول هو القول الصحيح، وأن المرأة أن تتصدق بما لها، وهذا مفضل لا في علاه، لا سيما أن عمومات الأمر بالصدقة تشمل الأزواج وغير الأزواج، الحوامل والحوائل والتي لها مال والتي ليس لها مال، قال الله قال الله جل في علاه أنفقوا من طيبات ما رزقتكم وهم أنفقوا قال الله جل في علاه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذا على العموم. وقد أمر المؤمنين والمسلمين أن يتصدقوا بفضل مالهم. وقد بين سلم أن فضل الصدقة عن ظاهر غنى. فإن كانت المرأة غنية وعندها ما عندها من الخير فلها أن تجود بمالها صدقة لربها جل في علاه حتى ترتفع الدرجات العلى عند رب السماوات والأراضين. أما الرد والأدلة الكثيرة جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أذن أو قد رضي أو قد أقر أسماء في الصدقة وأقر ميمونة في الصدقة وأقر أيضا النساء التي تصدقن بحليهن يوم العيد يوم خطبهن بأبي هو وأمه. كل هذه الإقرارات تدل على الجواز. أما الرد على المخالف أما قول الحنابلة فحديث كعب بن مالك هو من أقوى الأحاديث كحديث كعب بن مالك هو من أقوى الأحاديث وهو ضعيف جدا. هذا الحديث حديث معلوم حديث ضعيف جدا ولا حجة فيه. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي فقد ضعفه الشافعي والشافعي ضعف هذه السلسلة كلها. وهذا كلام طبعا يخالفه كثير من المتقدمين في هذا الباب. بعضهم يرى أن هذا الحديث إذا وصل إلى عمرو بسند صحيح فهو يمر والحق أنها ليست صحيحة. وكان ابن القطان يرد أيضا هذه السلسلة على أن حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي إيش صحيح وليس سماعا. فالعلماء يقولون الحق أنها سلسلة يعني حسنة. وإن كان بعضهم يرى بأن هذه السلسلة تصل إلى أصح من أصح الأسانيد كما يتبنى ذلك الشيخ أحمد شاكر إن لم أكن واهما. للغرض المقصود لو صح الحديث فهو موجه قول السلام لا يجوز لا يحل لمرأة بلا ولا من آخر. هذا على الكمال هذا على الكمال لا يجوز أن يعني يكره ولا يقال بأنه يحرم. الأدلة الكثيرة المتوافقة على السلام قد أقر النساء التي تصدقن بمالهن بغير إذن الأزواج. الغرض المقصود هذا توجيه أو الرد على قول الحامل. أما قول المالكية فهو قول ضعيف جدا لا دليل له والأدلة كثيرة. ونحن نقول لا حجة لأحد يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية بأن يعني الله هذا تمثيل أم حقيقي؟ أنا عندي أن التمثيل يجوز. أنا أدين الله من التمثيل صحيح يجوز إن كان بضوابط الشرعية. فإن كنت تمثل لنا مشية الرجل المريض القدم والقدم منعتك من أن تأتي يوم السبت يعني الأحد يعني أنت يوم السبت كنت في الحديقة كنت تطبب المرضى طبعا. ولك في ذلك سلف عثمان بن عفان ترك بدرا من أجل تطبيب ابنة الرسول. أتكلم إيش أفعل وهذه قوة في الاستدلال. فإن كنت عثمانا فلك أن تتخلف. أما إذا قلت وإن كان المجلس بدرا فنقول لك نعم هو بدر ويوازي لا يوازي بدرا لكن هو بدر. مجالس العلم هي أعظم المجالس على الإطلاق وهذا أعظم الجهاد. الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله صحيح أم لا؟ الحجة معك أم معنا؟ طب هل غيرك يكفيك؟ هذا بينك وبين ربك. طب اتفضل دكتور اتفضل احسن الله عليك. فقالت جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت بصدقه الحلي تريد ان تصدق بحليه. تصدق بالحلي هنا او الصدقه عن الحلي؟ صدقه بالحلي والباء ممكن تكون عن صدقه عن الحلي. هذه تفتح لنا بابا او روزنا تفتح لنا بابا عظيما في الكلام على مساله مهمه خلافيه بين العلماء وهي مساله زكاه الايش الحلي. والإنسان ما يقول صدقنا من حليكم ممكن أن يكون يقع على الصدقة الواجبة صحيح ولا لا. فتكون المسألة في الكلام على هذا الباب العظيم المسألة الخلافية العظيمة هي مسألة زكاة الحلي. زكاة الحلي طبعا هم الأربعة يقولون بأن زكاة الحلي أنه لا زكاة في الحلي لا زكاة في الحلي. هذه مسألة خلافية وأيضا من العلماء اختلفوا فيها على قولين. قول أول قول جماهير السلف والخلف قالوا لا زكاة في الحلي. فأنا زكاة في الحلي عندهم من الأثر ومن النظر كثير من الأدلة التي يستدلون بها. فهم الأصل عندهم في الاستدلالات على أنها يعني لا زكاة في الحلي لأنه قد ورد عن جابر رضي الله عنه وعن جابر وعن ابن عمر وعن أنس وعن عائشة رضي الله عنها وعن أسماء وعن كثير من الصحابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قالوا لا زكاة في الحلي. قالوا هذه تعاضدت الأقوال من الصحابة واتفقت الكلمة على أنه لا زكاة في الحلي. طبعا لا يستطيعون أن ادعاء عدم المخالف لأن ابن مسعود يخالف، بل وجاء عن عائشة المخالفة وقالت أنه يجب الزكاة في الحلي. عامة هم قالوا لا زكاة في الحلي بهؤلاء، واستدلوا على ذلك بآثار كثيرة، منها حديث ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. وهذا الحديث جاء عن جابر وعن غيره، قال ليس في الحلي زكاة، قال جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة. هذا الحديث كما قال الدرقطني وغير الدرقطني قال هذا الحديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا، جاء موقوفا وجاء مرفوعا، فاحفظوا هذا ليس في الحلي زكاة. هذا نص يصف النزاع. وايضا جاءنا حديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ارضاه انه كان يحلي بناته بالحلي ويزين البنات بالحلي ولا يتصدق على هذا الحلي ولا يزكي عن هذا الحلي. وايضا ورد عن عائشة رضي الله عنها ارضاه في بنات اخيها يتامى في حجرها كان لهن الحلي وما كانت تزكي عن هذا الحلي. قال وعائشة أخص الناس علما بذلك لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تعلم ذلك علم اليقين. وأيضا عن أسماء رضي الله عنها أنك لا تزكي في الحلي ولا تقول بالزكاة في الحلي. ثم قالوا من ناحية النظر عندنا أن الأصل باتفاق كلمة العلماء الأصل في المال الذي يزكى لابد أن يكون مالا نائما. آسف أنا أخطأت في اللفظ، مالا ايش؟ ناميا مش نائما، ناميا ينمو المال. ليش؟ ما الوجهة؟ لما؟ التعليل ليتحمل المؤتاة، المال النامي ويتحمل، لكن المال واقف لا يتحمل المؤتاة، لان انت الان ما فيه اشحاف. احنا قلنا اصل الزكاة في التشريع النظر بايه؟ بعينين، بعين الرفق لمن؟ للمال، صاحب المال، بعين رفق صاحب المال والتقوى دعوة النظوم وإياك وكرام أمواله. والعين الثاني عين إيش؟ عين المواساة للفقير بالعينين. فذا قالوا هنا لابد أن يكون مالا ناميا، والحلي الذي تلبسه المرأة لم يكن ناميا، هذا مستهلك لا يتنامى. وهذا بالضبط بالضبط كالإيش؟ كالثياب. فجر المخالف من المختلف فيه إلى المتفق. قالوا الثياب عليها زكاة؟ قالوا لا. قالوا أيضا السيارات المستعملة أو البيوتات التي نسكنها المستعملة هل عليها زكاة؟ قالوا لا. وأيضا عند الجمهور قالوا بأن العوامل من الإبل ليس عليها إيه؟ زكاة، لابد أن تكون سائمة خلافا للأحناف. الغرض المقصود بأنهم قالوا إذن وجهة النظر بأن الزكاة بأن الحلي المستعمل ليس بمال نام فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه، رد المختلف إلى المتفق عليه. القول الثاني هو قول الحنابلة وأيضا قول بعض الوجهاء من علماء الحديث من الشافعية من الفقهاء المحدثين، قالوا بأن الحلي عليه زكاة، بأن الزكاة تجب في الحلي. وهؤلاء لهم أدلة كثيرة جدا جدا جدا. من هذه الأدلة عمومات الأدلة هو قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة والتي مع الحلي الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول ينزل تحت الآية. لما خرجت هذا لما خرجت الوصف من الآية؟ قال والذين يكنزون الذهب والفضة، الذهب والفضة عندها الذهب والفضة بلغ نصابا وحال عليه الحول، فقال الله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، فهي تقع تحت هذا الوعيد كما بينت الأحاديث ذلك كما سيأتي. الأحاديث العامة أيضا بخراج الزكاة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من امتلك مالا بأن يزكيه وليس عمال زكاة حتى يحول عليه الحول ويبلغ النصاب عن ابن عمر رضي الله عنه. وأيضا في الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحبي ذهب لا يؤدي ما فيها إلا جعل الله له يوم القيامة صفائح من نار يقى بها جبينه وظهره إلى آخر الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب مال ذهب أو فضة، وهذا على العموم سواء استعمله أو لم يستعمله. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن، وهذه قاعدة عند الشافعي لما لم يطبق، أن العام يبقى على العموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. ولذلك قال المحدثين الشافعية قالوا بذلك. وأما الآثار من الأحاديث عن نبينا المختار صلى الله عليه وسلم فما ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن امرأة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابن لها في يدها مسكتان غليظتان. طبعا هنا لابد أن نصد الباب بهذا الحديث وقال مسكتان إيش؟ غليظتان، حتى نقول باشتراط النصاب. ممكن يقول أنت إذا قلت على القرط، إذا قلت على الحلق، إذا قلت على الخاتم فهو لم يبلغ نصابا، فكيف توجب فيه الزكاة؟ لأن تقول الزكاة الآن على أنها قد تصدقت المرأة في العيد بالخاتم أو بالأسورة لم تبلغ نصابا. فإذا المسألة هنا على عموم أو إطلاق الصدقة، على ما قال بعضهم، ولكن الصحيح الراجع انه قال ملتكتان غليظتان. فاذا يمكن ان تتصور انها بلغت ايش؟ نصابا، بلغت نصابا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتعطين زكاة هذا؟ اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بعلا بسوارين من نار؟ ايسرك ان يسورك الله بعلا بسوارين من نار؟ انظر هنا العقوبة جاءت مرتبة بعده، ها بعد السؤال، انما قال اتؤدين الزكاة؟ قالت لا. قال يسورك الله بسوارين من نار. يبقى هذا هذه العقوبة كانت لعدم وجود ايش؟ الزكاة. فيبقى اذا الزكاة واجبة، لو قال تؤدين الزكاة فلو قالت نعم لا عقوبة، فلما قالت لا رتب العقوبة على، يبقى اذا هذه الزكاة الواجبة هو ده يجب فيها الزكاة. تؤدين الزكاة هذا؟ قالت لا. قال اسورك ان يسورك الله تعالى بسوارين من النار. وايضا حديث ام سلمة رضي الله عنها وارضاها جاءت تسأل سلم عن بعض الذهب التي كانت تتزين به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله اهذا كنز؟ سؤال اقول الان ليش سألت يا شطار؟ صيغة السؤال عظيمة جدا تبين لك فقه ام سلمة. اهذا كنز؟ نعم ايوه، خشية الاية، لان الاية قالت ايش؟ والذين يكنزونه وهي تتزين به. شوف انظر اهو الان، يعني ليس الاصل الكلام على ما قاله الان، قالت اهذا كنز؟ فانظر الى الاجابة. قال لها سلم: ما اديت زكاته فليس بكنز. يبقى ناط المسألة، العقوبة تنزع اذا كنت قد اديت الزكاة. قال: ما اديت زكاته فهو كنز، والا مفهوم مخالفة ان لم تؤدي فهو كنز، وان كان كنزا فالتعريض الى، فانت معرض الى معرض بالعقاب في الايه، فبشرهم بعذاب اليم. فقالت هذا كنز؟ قال: اتؤدين الزكاه؟ قالت نعم. قالت لا. قال سلم: ان اديت زكاته فليس بكنز، ان اديت زكاته فليس بكنز. وايضا عن انباء عن اسماء بنت يزيد قالت: دخلت انا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم عليها اسوره من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت زكاة هذه؟ أتعطيان زكاة هذه؟ قلنا لا. قال: أما تخافان أن يسوركما الله بسوارين أو بأسورة من نار؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الزكاة. جمع لنا بين أمرين، الأمر الأول ركب العقوبة على عدم وجود الزكاة، وهذا هو المطلوب. ثم بعد ذلك أمره أمر وجوبه الآن: أدي زكاة. وطبعا هذه السورة المرأة إيه؟ تتحلى بها. لكن هذا الحديث يوجب إشكالا. ما هو الإشكال؟ طبعا الحديث الأول حديث أسماء بنت يزيد حديث يوجب إشكالا، أما الحديث الأول بالسوارين سهل لأنها جارية وقد رأى السوارين. أما هذا الحديث أسماء دخلت مع خالات، أسماء كبيرة في السن، يبقى الخالة إيه؟ صغيرة جدا. في الغالب الخالة تكون كبيرة ولا صغيرة حبيبي؟ شايلاها أسماء، شايلاها ودخل بها صح؟ كبيرة. طب كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة؟ هذا يجب إشكال. طب قبل الحجاب كانت تمشي في نص كم؟ إيش بقى قبل الحجاب؟ نعم أخويا الوحي، جزاك الله خير. كيف الإجابة على هذا؟ انت مهندس ايه؟ خرسان؟ خرسان شيخ، ما خرسان. انا موافق كده، انا ما استغربش الباشمهندس يقول لي مش لابساها ماشيه بيها، ماشيه مع الاهل في دماغها هلال عشان الناس يعرفوا الشهر طلع ولا ما طلعش. طب يعني استناني بقى قطر من التمهندس ايه؟ ما خلينا بقى لازم نعرف نفتش وننقب اسفلت. قال ده اعوص من الخرسانه، وعشان كده الفطر التنين وتمين ليه يعني. قد تكون ايش؟ اخبرت اسماء النبي صلى الله عليه وسلم بالاسوره التي في في في ذراع خالتها. لا نستبعد ذلك، لان ام سلمة كانت تاتي وتسال وتقول عن هذا الذهب اكنز ام لا، يكون سؤال تسال ويكون في الكلام تقدير انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ او علي من سلم بايش؟ بايه؟ سرعة بايش؟ في الصوت. انت طول ما انت ماشي النساء، انت تعرف انت لو رحت في المناطق الشعبية اللي عايش فيها، اي امرأة بتروح تجيب خبز لو زوجها ملبسة حاجة طبعا هي بترفع طبعا مفيش حياة، لكن لو كانت بقى مستحية بتعمل كده تقعد تعمل كده. خب عايز اخب، وانت طبعا الخبز بيعمل ايه بقى؟ الصوت رايح وجاي عشان تهبل للناس اللي واقفين، فهو الصوت موجود. ولذلك الله جل في علاه قال ولا يضربن بايه بارجلهن، صح، ليعلم ما فينا من زينتين. الغرض المقصود بان المرأة فيها نقص، تحب يعني هذا علو شأن عندها، او ما ينشأ في الحياة وهو في الخصام غير مبين، فممكن الصوت يسمع الانسان الصوت فيعلم ذلك فيبين هذا الكلام، فلا اشكال في ذلك باذن الله. اذا هذا هذه الاحاديث. وايضا قالوا اذا عندنا هذه الحديث فاصلة في النزاع، امر النبي قال اديها زكاة، ثم رتب العقوبة والنار على من لم يؤدي الزكاة ولو كانت تتزين به المرأة، وهذا الراجح الصحيح، لا حجة لأحد كان من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الرد على ما استدل به القوم، كل الاثار التي اتت بها عندنا اثار عند الرد عليه من وجهين. الوجه الاول هذا قول ابي ابن عمر، عبد الله بن عمر بن العاص، قول جابر، قول انس، قول عائشة، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هذا القول. بمن نأخذ؟ اجيبه، لا حجة لأحد كائن من كان مع من؟ مع النبي. قال وما أتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فإيه؟ فانتهوا. يبقى لا يصح أن نقول بأن هذه الآثار فقط سد من يعمل عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا حجة لأحد كائن من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني نقول الآن الصحابة رضي الله عليهم، أنتم تلزموننا بأن نأخذ بقول الصحابة، قد خالفهم إيش؟ آخرون. ولا حجة لصاحب على صاحب إلا بإيش؟ إلا بالقرائن. قد خالف عائشة ابن مسعود، قد خالف ابن عمر ابن مسعود، وقد جاء عن عائشة أيضا خلاف قول ما تزعمون وأنها تتبنى وجوب الزكاة، وأيضا خالف ذلك كثير من الصحابة. فإذا إذا اختلفت الصحابة فلا حجة لأحد على الآخر إلا بالدليل، وقد جاءنا الدليل عن النبي الأمين بأنه قد أمر بأداء زكاة الحلي. يبقى لنا القوة عندهم في الاستدلال بأن الذهب الذي تتزين به المرأة وتتحلى هو مال غير ايه، نعم، والشرط الاصيل في المال ان يكون، نعم. الرد عليهم رد يسير جدا، الذهب نماء في نفسه. هم لما نقول لهم الوجهة لما الذهب ليس بنامي، قالوا مستعمل، والمستعمل يدل على انه الاستعمال قرين الايه، الاستفال، الاستعمال قرين الاهلاك. قلنا لا، الذهب بالذات هو ايش، نماؤه في نفسه. أما رأيت الأسعار كيف تصل إلى السماء، فالذهب نماؤه في نفسه، فلذلك نقول سلمة الأدلة من المعارضة ورددنا على المخالف، فالحلي عليه زكاة يجب. طبعا الأسئلة ترد كثيرة في هذا الباب، إن كانت المرأة يعني ما كانت تؤدي الزكاة لفتوى سمعتها من بعض العلماء وقالوا أنه لا زكاة فيه، والآن قد اقتنعت بأن الزكاة عليه، هل تزكي بأثر الراجعي؟ لا، الصحيح الراجح ما مضى على ما مضى، وما يأتي على ما تعلمت، فيكون عليها الزكاة من الآن إن كانت قد تبنت هذا القول بأن تزكي. وهذا هو القول لا حيد عنه، لأنه هو قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة التي تري هذه المسألة بأن زينب رضي الله عنها، نعم، إيش؟ فقط قولان، إذا كان عندك قول ثالث ائتنا به. في حد عنده قول غير هذا؟ هذين القول من القولين عند القول ها؟ عمر في العمر على التجار، على عروض التجار. أما بالنسبة للذهب ما أدري من الذي قال بعمر في مرة في العمر. بعضهم يرجح أن زكاته هو إيش؟ إعارته. طيب وهذا كلام يعني وين الأدلة على هذا؟ الأدلة واضحة جيدة، قال أديها زكاة ها؟ لبس زكاته فجبتها منين دي يا اخوان؟ هم يفتون بذلك؟ ما هو يعني ما اكثر المفتين عندنا يا شيخ، الحمد لله الدنيا كلها الان الدنيا كلها خط عامر بالافتاء. انت عندك الخط الساخن في الفضيله الفلانيه والفضيله الفلانيه، الخط الخامس الساخن والخط الرابع المشتعل والخط المحترق، وحرقونا وحرقوا الدنيا كلها بهذه الافتاء. هذا ضعف في العلم، هذا ضعف العلم ظاهر جدا الان، ظاهر جدا جلي حتى مع الكبار الذين تصدروا كبارا، ضعف العلم عندهم موجود، هذا الحق. لكن هم ليسوا كبارا في العلم، هم كبارا في التصدير، هم صدروا كبارا، فحسب العوام انهم ايه، علماء الدنيا. والعجيب ترتبط الأمة بكلامهم، مصيبة، مصائر أمة ترتبط بالدعاء، معناها ان الأمة ستضيع، تضيع. انا ادين الله بذلك، واجزم ومن يخالفني يأتيني نناظره بل أباهله أمام الله. أقسم بالله مصائر الأمة إذا ارتبط بأمثال هؤلاء من الدعاة يتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون في مسائل شائكة دينية ويتكلمون فيها مسائل فيها وراء وفراء ومسائل عظيمة جدا يتكلم فيها ومصائر الأمم يعني يتحكم فيها الدعاء، هذا تضيع للأمة، هذا لا ينبئ بخير بحال من الأحوال، هذا لا يمكن أن ينبئ بخير بحال من الأحوال. هذا بإذن الله يكون يكمل بهم المئة، نسأل الله ربنا يكمل بهم المئة، لأن من ارتقى منزلة ليست بمنزلته فهو واقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كإيش. هو هذا مصيبة، مصيبة لما رجل ما يعرفش يحرر من معه انه طالب علم ولا لا، ويقول لك مثلا انت تقول له هذا الذي معك وانت تستشيره ليس بطالب علم، يعني مش هستطيع يفصل لك في المسائل المستحدثة. قال لا لا، ده تقييمك انت، ده تقييمك انت، ما دخل تقييم على العلماء، لانك تعرف الرجل باثره الايه، باثر العلم. قل بقى رجل بحاثة فهامة، رجل هو فلان الفلاني بعد العلماء الابرار الاخيار الكبار، ثم تجد بعد ذلك انه ايه، أنه مثقف في النهاية، رجل يبحث كثيرا، يعرف المواقع، يعرف الكتب، لكنه ليس عنده رصانة العلم، مثقف باحث. الإخوة ما حتى الشيوخ الكبار ما يستطيعون أن يفرقوا بين باحث وبين عالم، والبون شاسع والفرق واسع. كما قلنا عندنا تفريقات، فرق بين عالم وبين داعي، كل عالم داعي ولا عكس، مش مهم، اللي يعمل العكس ظالم، ظلم الدنيا والأمة، تروح تذهب في تسقط في هوة سحيقة. وأيضا فارق بين باحث وبين إيه، بين عالم. الباحث يمكن أن يملأ الدنيا كتابات وتصنيفات، ولما أنت تقرأ تمحص النظر لا قلم له، هو ظل الرأس في نهايته هو إيه، قص ولص، ناقل، ناقل وعنده براعة في ضم الكلمة إلى الكلمة. تعرفون ان علم البلاغة من الفصاحة عدم التنافر، هو ما عندوش ضعف التأليف، رجل بارع يستطيع ان يضم الكلمة الى الكلمة، يضم الجزئية الى الجزئية، جمع والترتيب، والجمع والترتيب صنعة مش علم، جمع والترتيب صنعة وليس بعلم. فهذه مصيبة، كثير من الباحثين جعلوهم الناس ايش، ده الكبار جعلوهم علماء، يعني لو رجل مثلا تراه في النت، رجل بارع في النت، الحمد لله انا اضل من بعير اهلي في هذا، ما بفهمش في هذا الباب، انا بدخله الان بتعليم الاخرين، ابن الصغير هو اللي بيفهمني ازاي ادخل واخرج، المهم الغرض المقصود، فهو بارع جدا، وياتيك بالمواقع وياتيك بالصور والمخطوطات، ممتاز، انت باحث عظيم، فاهم كله، لكن اين علمك؟ اين انت من العلم؟ نرى لك غزارة العلم في البحث والنظر في المسائل المشتبكة. ماشي، فهو ده هذا وزن الآلة. فلك الفتاوى، فتاوى كثيرة جدا يا إخوان، والذي تصدر الفتوى حرام، هذا أنا أقول هذا حرام، هذا غش للأمة الإسلامية، لكن لا حياة لمن تنازل. قالوا أنت تقلل من شأن الكبار، وهذا عظيم، عظيم عند الله، إن شاء الله عند الله تجتمع الخصوم. هو لو كان كبيرا في نفسه كبره يمنعه من أن إيه؟ ينزلق في مثل هذا، ده هو يتحاشى على نفسه أن يزور، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فالمفروض أن الداعي يعرف مكانه، العالم حتى يعني الرجل الفقيه بيسأل عن الحديث، هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ يقعد يقول هذا الحديث ضعيف ولا تأخذوا به، ومشي وهو مش فاهم أي حاجة، طيب مش عارف يعني إيش ضعيف ولا صحيح، وعنده بجانبه رجل محدث متقن لم يرده إليه، ما حال عليه، هذا ظالم، هذا وقع في الغش الأمة الإسلامية أيضا، هذا وقع في المحظور، يجب عليه أن يحيف. ما احنا نقلنا قبل ذلك يا حبيب معين ماذا قال، قال إن وجدتم أني أحدث في بلدة فيها من هو أعلم مني بالحديث فاعلموا أنني تحمقت، قال فإني أحمق، يشو أنا أحمق يقول ذلك، هذه أداب ضعف. فلذلك الفتاوى اللي كثيرة يقول لك زكاة لبسه، يعني هذه ايضا من نفس الابواب، من وين فقيه اللي قال ذلك، ولا فقيه في المفتي، فقيه هو اللي يصنف نفسه مفتي، ما خلت الشيخ بقى، احنا عايزين اهل العلم يصنفونا مفتي يعني، ولا طب وايش هيفعل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لها ما اديت زكاته فليس بكنز، هذا صريح اهو الان في قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان مفتيا حقا فنحن نراجعه ونقول ارجع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان فقيها ووقف على أحاديث سيرجع. وأما إن كان رجلا ليس من أهل العلم وهو من الدعاة فأولى له ألا يفتي، أولى له أن يرقق قلوب الناس، وأولى له أن يعظ الناس، لأن كل في باب حتى لا يختلط الأمر، اختلط الحابل من نابل يضيع الأمة بحال من أحوال. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا ينفعنا بما علمنا. طيب المسألة التي تأتي بعد ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم لزينب أيضا عندما قالت أفأتصدق على عبد الله بن مسعود يعني ولي أولاد أتصدق عن على هؤلاء؟ قال نعم ولك أجران. تفضل. حديث جابر جاء موقوفا ومرفوعا. نعم ممتاز الرد عليه، جاء موقوفا ومرفوعا. والعلماء المحدثون المحققون من المتقدمين يقولون الموقوف أصح من المرفوع، بل المرفوع باطل. قال حديث لا زكاة في الحلي مرفوع باطل ولكنه صحيح موقوف على جابر بن عبد الله. قلنا خلاص صح عن جابر، وجابر خالف بقوله من النبي صلى الله عليه وسلم. بمن نأخذ؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لك نعم ولك أجران، أجر الصلة وأجر الصدقة. نعم ولك أجران، أجر الصلة وأجر إيش؟ وأجر الصدقة. هذه مسألة عظيمة جدا أيضا فقهية، نقف عندها لأننا نستفيد منها فوائد عظيمة جدا، منها التشريك في النية. هذه قاعدة عظيمة، لأن سؤال بعض المشايخ الكرام النبلاء من المحدثين، طب إذا قلنا أن الرجل يعمل عملا بنيتين، قال لا أعرف لذلك دليلا في السنة ولا في الكتاب. طبعا أما في الكتاب فالإطلاقات، أما في السنة فموجود هو الآن. لما قالت له أنا أؤدي هذه الزكاة، أعطي هذه الزكاة لزوجي ولأولادي، قال نعم ولك فيها إيش؟ أجران. يبقى يحسنتوا نيتين، لأنه أشار إليها قال لك أجر الصلة وأجر الإيه؟ الصدق. يبقى يحسنتوا هي بتعطي صلة أم صدقات. فهذه قاعدة عظيمة، قاعدة التشريك في النوايا، قاعدة التشريك في النوايا. هذه يندرج تحتها كثير من المسائل، كالذي يغتسل ويخرج يصلي دون أن يتوضأ، لأنه بذلك يغتسل لاستباحة الصلاة، أو قل يغتسل لرفع الجنابة والصلاة، يغتسل رفع الجنابة والوضوء، لأنه يندرج حتى لو لم ينتوي إلى استباحة الصلاة إن درج الأدنى تحت الأعلى. وأيضا كان الصحابة رضي الله عنهم تجار نية، تجار نية يعملون العمل بأكثر من نية. قال النبي صلى الله عليه وسلم حبسهم العذر، ولكن هم معكم بإيش؟ بنواياهم، بالنوايا فألحقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرفع الناس منزلة، في حديث أبي كبش الأنماري، رجل أتاه الله المال وأتاه الحكمة، صارت الحكمة على المال، يعرف له لربي حقه ويصل فيه رحمه، قال فهو بأرفع المنازل. رجل أتاه الله العلم والحكمة لم يتي مالا، قال لو منحني الله ما أو لو رزقني الله ما رزق فلانا لفعلت فيه مثل ما فعل فلان، قال فهما في الأجر سواء. والحديث ضعيف نية المؤمن خير من عمله، لكن يبقى لنا أن نقول هذه القاعدة العظيمة لها مستثنات، هذه المسألة ليست على الإطلاق، لأن التشريك في النية عندما يقبل المحل التشريك، عندما يكون المحل قابلا للتشريك، المسألة ليست على الجميع. لذلك رأيت غلو ودفو، منهم من منع كلية وقال لا أعرف دليلا، ومنهم من جعلها إيش على التوسعة، أنت المرأة التي عليها صيام قضاء من رمضان تصوم يوم الاثنين بنية القضاء وبنية الاثنين، والمرأة التي عليها قضاء تصوم بيوم عرفة بنية القضاء وبنية عرفة، وده وأدخل الكل في الكل، فهذا أيضا غلو. وصحيح أننا نقول لابد أن يكون المحل إيش قابلا. ولذلك اتفق الفقهاء أن من شرك في صوم رمضان معه بنية أخرى لا هو لرمضان ولا لغير رمضان، يعني من شرك في صوم الفرض وأدخل معه نية النفل لا يقع عنه نفلا ولا يقع عنه فرضا، لا يقع عنه نفلا لأنه لم تستقم نيته في هذا الباب. طبعا لم يقع عنه فرضا علمه لأنه لم يجزم بنية الإيش الفرض. طب ليش لم يقع عنه نفلا؟ ليش لم ينتقل؟ قلنا لأنه لما بطل فرضا لا يصح أن يقع إيش، لأنه باطل خلاص انتهى الموضوع، والباطل لا يبنى عليه شيء، فلا يقع عليه نفلا ولا يقع عليه إيش فرضا. فشوف الجهل ممكن يصل بالمرأة أنها تضيع ما عليها 10 أيام، المرأة تقضيها واتصل بها، طبعا تكت قلبية بس الدعاء عليها كان هيكون مرير، قلت عيدي الأيام، هذا الحمد لله أنا ما فيش مسبب، والحمد لله ما عرفنيش شكلا يعني، لكن قلت أنا إيش أفعل؟ أنت تفعلين بذلك بفتوى، في أحد علمك ذلك؟ قالت جدت الخير خيرين، قلت بس هو ده أمي وست، الدين مشاع لأي حد يتكلم فيه. لا الصحيح أنه لابد أن يكون المحل قابلا للتشريك حتى نقول بإيش باشتراك النوايا في ذلك. قال ولك فيها أجران في هذه المسألة العظيمة. من ذلك أيضا حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها بأنها قالت إن أمي أتت وهي راغبة. راغبة في إيش؟ لا راغبة في أن أصلها صلت رحم لها على عتوها وكفرها، وهي راغبة وكانت كافرة. فقال لها سلم صلي أمك، ومن الصلة الصدق، ومن الصلة الهدية، ومن الصلة الهبة. والنبي سلم يقول بلوا أرحمكم ولو بالسلام. يبقى إذن صلة الرحام فيها كثير. والنبي سلم بيّن أنه من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فعليه بإيش؟ فليصل رحمه. فصلة الأرحام ألوان شتى، منها النفقة على الأقارب، وهذه جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال الأسماء صلي أمك، يعني أعطي أمك، هبي لأمك، صلي أمك. وهذا فيه أيضا من سماحة الشريعة وحسن أخلاقيات أهل الإسلام. قال الله جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما أكمله وصاحبهما في الدنيا معروفة. وأيضا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن المرأة يصل أن يصل قريبه إن كان كافرا. وذلك لما أهدى حلة سيراء لعمر بن الخطاب، أستاذ أحمد أنا دلوقتي أنا عقلي في المهندسين كلهم، ها ما هي؟ أين أنت؟ أنت أيضا أنت إيه شعبة إيه ولا خرسانة برضو ولا إيه؟ أسفلت؟ مهندس إيه؟ معمار يعني انت اللي بتبني ولا انت اللي بتشرف على البناء؟ انت بتخطط؟ طب ما التخطيط ده في تخطيط في دماغك بقى كده. التخطيط ده مالك انت ميت كده ليه؟ طيب التخطيط هين مالك تموت هكذا مركز؟ شعبة انت اي قسم؟ خلينا بقى نشوف النهاية. انت اي شعبة؟ شعبة خرسانة؟ لا حول ولا قوة بالله، لا حول ولا قوة. ماذا ما ماذا تنفعل؟ الحمد لله انت محمد دياش انت واخد هندسة من غير ما تخدش كلية الهندسة. يعني انت واخد الشهادة من غير والله يا ابني يا حبيبي والله ما رأيت احرص منك في هذا، وذلك فضل الله فيما يا شيخ. الله يجعلنا واياك من الذين يحرسون على هذا الخير. طيب متى اعطى لعمر حلة سيراء فاخذها عمر بن الخطاب، لكنه ماذا فعل فيها؟ قال يا رسول الله أنت قلت ما قلت في هذه الحلة السيراء في الجمعة لما قال له خذها للوفد. فقال السلام ما أعطيتكها لإيه؟ لتلبس. فأخذها فأهداها لأخي له مشرك بمكة. فهذا أيضا من باب صلة الأرحام ولو كان من المشركين، والبر في ذلك معلوم وهو من أصول ديننا ومن أخلاقيات أهل الإسلام الرفيعة السامية. نختم الباب بقول سعد رضي الله عنه لما قال السلام إن أمي افتلتت نفسها. افتلتت نفسها يعني إيش؟ يعني افتلتت نفسها. ممتاز، أنا هو ذا الذي أريد. يعني ماتت فجأة، ونفسه كان يستعيد بالله من الموت الفجأة. لما كان يستعيد بالله من الموت الفجأة؟ لأن الموت الفجأة ممكن لا يستعد المرء إلى لقاء ربه جل في علاه ولا يلقن بشهادتين إلا ما من قد يعني ختم الله له بالأعمال الصالحة. عامة قال إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت تصدقت. قال ولو تكلمت تصدقت. أفأتصدق عنها؟ قال نعم ولها أجر. قال أتصدق عنها ولها الأجر؟ قال نعم لها الأجر. هذا باب عظيم، هذه مسألة عظيمة جدا، أيضا تدخل باب الزكاة وباب الصدقات، لكن فيها مسألة مرتبة عليها وهي مسألة وصول الأجر للميت بفعل الخيرات من غيره. من غيره لأنها ما تكلمت ولا أوصت. قال لو تكلمت لإيش؟ صدقت يعني لأوصت بإيه؟ بالصدقة، لكنها لم تفعل. فهنا فتصدق هو عنها من غير وصية، يبقى هنا سيصل لها الأجر بفعل أجنبي بفعل الغير، ليس هناك ثمة وصية الآن. فقال أفأتصدق عنها؟ قال نعم لها أجر، كما قال صلى الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون والإجماع أن ثواب الصدقة من الغير من الأجنبي من الغير تصل إلى الميت. يعني الميت الذي مات وجاء رجل أراد أن يحسن إليه فيقول هذه صدقة عن الميت الفلاني، فهذا له يصل إليه ثواب ذلك هذه الصدقة. قال علماؤنا وهذا إجماع، أجمعت الأمة على أن ثواب الصدقة يصل إلى الميت. طبعا أصل مستند الإجماع هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أفأتصدق أنا؟ قال لها أجر. قال نعم ولها أجر. فأجمعت الأمة على أن الصدقة تصل. وأيضا أجمعت الأمة على أن الدعاء من الغير يصل إلى الميت. يبقى إذن هو فعل الأجنبي يصل، عشان نتدرج ونشوف الفرق بين التأصيلين بين الحنابلة والشافعية. قال والدعاء بالإجماع يصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال ولد صالح يدعو له. قالوا هذا ولد خاص، قلنا لا، أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاء المسلم المؤمن لأخيه المؤمن أو المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب إيش استجاب؟ وهذا عموما كان حيا أو كان ميت. أما رأيت الكتاب ربنا، قالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وأقرهم الله على ذلك، بل مدحهم على هذا الدعاء. إذن أجمعوا أيضا أن الدعاء من الغير يصل إلى الميت. إذن هذه مسألة فيها الإجماع. الإجماع الثالث أجمعوا أيضا، أجمعت الأمة على وصول الصدقة، وصول الدعاء وقضاء الدين. جزاك الله خير. وأجمعوا على جواز قضاء الدين، والدلالة على ذلك أن السلام لما قام يصلي على الميت قال عليه دين؟ قالوا نعم. قال ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم قبل أن يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو قتادة، وفي رواية أخرى جاء علي بن أبي طالب في قصة أخرى، يعني هذه روايات متعددة. قال هم على الدين علي يا رسول الله، عليه درهمان؟ قال هم علي يا رسول الله. فأثنى عليه حسنا ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم قبله بعد أيام قال قضيت عنه دينه. قال الآن بردت جلدته، لأن المرء ولو كان في الفردوس الأعلى وعليه دين حبس بدين عن الفردوس الأعلى. مفهوم؟ يبقى إذن قضاء الدين أجمعوا على أنه يجزئ ذلك. بقي الحج، والحج قد قال بعض العلماء بالإجماع نوصف، بالإجماع نوصف حج الفريضة، لأن المالكية والأحناف، المالكية والأحناف لا يرون حج الفريضة عن الغير إلا به إلا بوصية. فنحن نقول الإجماع هنا نوصف، إن وسط طبقت الكلمة على الأئمة الأربعة والإجماع على أن الحج يصل إليه ويسقط عنه. طيب، واختلفوا بعد ذلك في الصوم وفي حج التطوع، وأيضا في الصلاة، وأيضا في قراءة القرآن، ثواب القرآن أن يهدى للميت هل يصل إليه أم لا. أما الصوم فاختلفت الأقوال. الأئمة ثلاثة قالوا بأن ما مات عليه صوم وصام عنه وليه وصل له ذلك ثواب يصل إليه، والشافعية في قول قالوا لا يصل إليه ذلك، يطعم عنه ولا يصوم، لأن الأصل عدم النيابة في إيش؟ في العبادات البدنية، والصوم من العبادات البدنية. الإخوة شحنت أنا بأؤمل إن في ستة أبواب في الحج، هذا تأثير الدروس، تأثير الدروس، أنت مش طبعا مش فاهمني، أرحمك الله أولا، تأثير الدروس هذا كله تأثير الدروس هذا كله ترجمه. انت ما فهمتني، يعني هذا العطاس هذا فضل، لكن هل جاء من الخوف في الدرس الذي سياتي من كثرة الدروس؟ يعني لما تاخرت؟ شفاء الله عافاه، الله يطمن قلبك، المشبك فينا يا شبابي أجدد عليه قبل أن أشد عليه. أنت بتتحصل، ده أنت كلامك كده يدل على أن الرجل متقاعد عمدا، ده أنت كده بتهيجني عليه. طب ماشي يا شيخ، يبقى كده أنا خلاص، أنت بقى المسألة كده ولا أنت حرب، أنت بسماء بما أراه من وجهك الكريم هكذا أن أنت بتقول لي أنت متواني معه ومتهاون. يعني لازم تشد عليه. طب خلاص سيب الأمر عليا بقى إن شاء الله. عامة أقول لا في الصوم، كنا في الصوم أم في الحج؟ الصوم. طب أقول الشافعية قالوا أنه لا يصوم، أن الأصل عدم النيابة في العبادات. والقول الثاني والجديد والمعتمد هو أنه يصوم عنه ويصل له الثواب، فاتفقت الكلمة بعد ذلك، لأن الإنسان في حديث عائشة صريح قال الإنسان من مات عليه الصيام صام عنه وليه، فخرجنا من الصيام. يبقى لنا الكلام على ايه؟ ها، على قراءة القرآن والصلاة، صحيح. اما قراءة القرآن فالجمهور على انه يصل الثواب الى الميت، لو ختم ختمة وقال هذه الختمة اهدي ثوابها لفلان الميت، لابي، لامي، لمن مات عنده من اهله، قالوا يصل السواد، يصل السواد. وهؤلاء استدلوا بدليل واحد، وهو أن مسلم أمر بالصدقة عنه وتصل إليه، وأن ها إيش أمر بالصدقة عنه وأمر بالصوم، قال من مات عليه صوم فصام عنه وليه، قالوا يصل السواد. طبعا هو أوسع الناس مذهبا في هذا الباب، أنا بلا حاجة بقى يعني أنا مش مصدقها. طيب وشافعية قالوا لا يصل، والحق أن من الحنابلة العدول قالوا الأصل عدم وصول، هذا الأصل، الأصل عدم النيابة في عبادات حلم الأحوال، لأن الأصل قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا ليس من سعي، الوصية من سعي لكن لم يوصي ليس من سعي، يبقى الأصل عدم النيابة، الأصل أن فعل الأجنبي لا يمكن أن يكون لك. ونسأل لما دخل عليه الولد الرجل بابنه قال من هذا، قال ابني، قال أما تعلم أنه إيه لا يحمل عليك ولا تحمل عليه، ولا تزر وزيرة وزرة أخرى. فالحق بأننا نقول بأن الأصل قال الله تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى، وقالوا القرآن لا يصل لقول الله جل في علاه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إيش قال؟ قال علم ينتفع به، صدق جارية، ولد صالح إيش يدعو له، فما في القرآن هنا الآن. فأما بالنسبة للصدقة فقد جاء الحج والعمرة، قال حج عن أبيك واعتمر، والصوم من مات عليه صوم صام عنه وليه، قالوا إذن القرآن على الأصل لا يصل. طيب الحنابلة بقى توسعوا، قالوا لا القرآن يصل والأضحية تصل، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ قال اللهم أن هذه عني وعن إيه وعن هذا الأحياء، قالوا وأمتي تدخل فيها الأحياء، قلنا خرجنا الأموات بقول الله وأن ليس الإنسان إلا مساء، والأحياء على أصلها صحيح، قالوا لا فوق ذلك لا ترتدون بالأضحية الصلاة تصل إليه. يبقى مسألة ما انتهى، من مات وما كان لا يصلي وهو عنده قول الجمهور أن الذي لا يصلي ليس بإيش لا يقبل بذلك، ممكن يصلي عنه السنين الطوال بعد ذلك. فقالوا والصلاة تصل والصوم يصل والحج يصل وأيضا الحياة تصل، كل ذلك يصل، وهذا قول الشيخ الإسلام رجحه باتساع عجيب، لكن عنده قوة. هو يقول الأصل الذي تتمسكون به وليس الإنسان إلا ما سعى، هذا منتقد، كل التخصصات دي أضعفته. أما تقول له أسألك الصادق تقول لي تصل، الصوم يصل بالأحاديث، الحج يصل، يبقى ما بقي لنا ده إضعاف للعموم. هو الآن قلنا حتى لو قلنا بذلك هذا تفصيل عام، والاستثناءات التي خرجت هذه وإن كانت تضعفه لكن لا تذهبه، لا تذهبه، تقوى على أن نقول بأن القرآن لا يصل، هذا الراجح الصحيح. هذه المسألة المهمة في هذا الباب، يبقى لنا فوائد المستنبطة من الأبواب التي مرت حتى لا نكون قد يعني كان في الشرح بعض الإخلال بترك بعض الأحاديث، فنستعيد عن ذلك بالفوائد المستمرة. الفائدة الأولى ذم البخل وأبخل البخل للبخل بالزكاة، لذلك قال سلم ما من صاحب ذهب ولا فضة ثم بين العقوبة التي تكون في النار وفي الآخرة في عرصات يوم القيامة. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه أرضاه لما قال له معرضا قال له الحجاج، يعني قال هذه الإمارة لا تكون لجبان ولا لبخيل، يعرض بمين؟ ابن عمر يقول انت بتتعي تريد تستشرف للإمارة في عصر عبد الملك بن ولي، عصر من؟ الحجاج كما من؟ عبد الملك بن مروان والوليد أيضا ابنه. الغرض المقصود لما قال ابن عمر كده بهذا الكلام قال له الإمارة هذه لا تصلح لبخيل ولا لجبان، فقال له لا يكون جبانا من قاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهد معه المشاهد من أحد وانت طالع، لا يكون جبانا من نصر الله به الدين ورفع به الراية، قال ولا يكون بخيلا من أدى زكاة ماله، لا يكون بخيلا من أدى زكاة ماله. فأبخل البخل من بخل بالزكاة. أنا أعرف رجل، يعني هذا الرجل الطيب الذي جاء قال لي أنا أعرف رجل عنده 10 مليون بيخرج كل سنة زكاة شوار رز، 10 شوالات 5 شوالات لرز، وطبعا كتير جدا ممكن تأكل بها قبائل، فعشرة مليون فيها 2.5% يعني كام؟ يعني 1000 ولا 2000 كام؟ 52 جنيه 52,000 الزكاة واجبه الآن، فلا يصح حرم حول أن يمتنع عنها الرجل، هذا خير فأعطي الخير للخير، فأنت بزكاتك يزيد مالك. الفائدة الثانية بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته العصاة خاصة بأن من مات منهم على التوحيد فإن لم يكن من أول وهلة من أهل الجنة فمآلوا إلى الجنة. وهذا تأخذه من إيش؟ من قوله صلى الله عليه وسلم جاء جبريل فبشرني أن من دان أن من مات أن من قال لا إله إلا الله ومات عليها دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. قال أبو ذر مراجعا وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر ثلاثة، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإيش وإن شرب الخمر، وعلى رغم أنف أبي ذر. وهذا حديث قاطع في الرد على من بسرعة الخوارج، الخوارج المعتزلة الذين يكفرون بالمعصية، نعوذ بالله من هذا الفكر الضال، الخوارج يكفرون بالمعصية ويسفكون الدماء بذلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر فله الجنة. الفائدة الثالثة عدم كفر تارك الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر أن البقرة يحملون عليه والإبل والغنم قال ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار، والكافر ليس له إلا سبيل واحد وهو سبيل إيه؟ النار. الفائدة الرابعة الأدب مع الكبار، هذا أصل من ديننا، ليس منا من نمح صغيرنا ونقر كبيرنا ونعرف عالمنا. الأدب مع الكبار تأخذه من فعل أبي ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فمشيت خلف النبي أحمي ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أريد أن يسمع لي، ما أريد أن أشوش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم أدبا حفاظا على رسول الله حتى نداه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأدب مهم جدا إخواني. قلنا علماؤنا من السلف كانوا يقولون اجعل علمك إيش ملحا قليل واجعل أدبك دقيقا، وهذا الأهم، لأن رأس مالك الأدب والخلق الحسن، أثقل ما يثقل الميزان هو الخلق الحسن. الفائدة الخامسة من باع دينه بدنياه فهو المغبون حقا. لذلك أبو ذر لما سئل عن العطايا قال خذها فهي عون لك إلا أن يكون ثمنا لدينك. والحذار الحذار، حذاري حذاري من هذا الباب. لذلك قال الإمام مالك من باع دينه بدنياه فهو أبخس من الناس صفقة، وأبخس منه صفقة، أسفل منه صفقة من باع دينه بدنيا دون غير. لترى لذلك حميد الطويل طعنوا فيه، الزهري طعنوا فيه، ليش؟ يعني خوفا من هذا الباب إن هو ممكن أصلا. وطبعا هذه مسألة لها تفصيل آخر، لكن الغرض المقصود بأن علماءنا قالوا كما قال أبو ذر، قال إن لم يكن ثمنا لدينك فخذه فهو عون لك، فإن كان ثمنا لدينك فدعه. الفائدة الثالثة الجزاء من جنس العمل. من وين هذا؟ من وين الجزاء من جنس العمل؟ من وين؟ ها وفي وضع احدكم صدقه؟ لا لا يا اخو سلام. شوف شوف حتى طلب العلم من مغيثهم رايحه مش الله المستعان جبله، هذا ميل جبلي يعني. لا يا باشمهندس ممتاز يا ابن ادم انفق انفق عليك الالتزام دي سهمه وشي بعد. طيب بعد يدخل فيها ايضا من ذلك، وطبعا هذه دلالة واضحة جدا، كيف تعامل عباد الله يعاملك الله جل في علاه، كل الله كما يريد يكن لك كما تريد وفوق ما تريد، اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. الفائدة التي تليها فضل النفقة على الأقارب. قال أرى أن تجعل ذلك في الأقارب فجعلها في حسان بن ثابت بيحاء، قالت بخم بخم مال رابح. وأيضا قال أنفق على نفسك على أهلك على ولدك أدناك ثم أدناك، والتي على أهلك أعظم أجرا، التي على أهلك يا أعظم أهلك، فأفضل النفقة على الأقارب. الفائدة التي تليها عد ثم الفائدة التي تليها عدم صحة العتق إن لم يكن له مال، فقد جعلها سلم الوصية، فإن رجل أعتق عبدا لا مال له إلا هو هذا العبد فرده للسلم ولم يعتبر ليش العتق لا مال له، وأنت أنتظر ورثتك أغنياء فقالوا لكم انتظرهم إيش عالة تكففون الناس. فإذا لاتليها جواز الصدقة الواجبة على القريب، وهذه مسألة فقهية كان المفروض نتعرض لها، جواز الصدقة الواجبة على القريب، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاث أقوال، قول بالمنع مطلقا، قول بالجواز مطلقا، قول بالتفصيل. قول بالمنع مطلقا قالوا لا القريب يلزمك نفقته فلا تعطيه، والقول وهذا يمكن أن يكون شاذ هذا القول، يعني نقل أنه قول بالمنع بقول بالجواز مطلقا او لا. قالوا قريب تلزمك نفقته او لا تلزمك نفقته لك ان تعطيه ايش الزكاه، لان السلام قال لك فيها اجران اجر الصله والصدق، فعممه. والتفصيل عند علمائنا، وهذا هو الراجح الصحيح، هو من كانت تلزمه النفقه فلا يجوز ان يعطيه الزكاه، كانت تلزمه نفقته فلا يجوز ان يعطيه الزكاه. طب كيف اعرف انه يلزمني نفقه هذا؟ لان في قريب تلزمني نفقته وقريب لا تلزمني نفقته. ايش الضابط؟ الضابط عندك؟ لا لا، مش مقتدر ولا غير مقتدر. قول الله جل وعلا في قوله جل في علاه: وعلى الوارث وعلى الوارث مثل ذلك. هذا هو الضابط. فانت تنظر ان كان سيموت فترثه، فعليك عليك وجوبا للنفقه. الجزاء من جنس العمل. زيد اخو عمرو، زيد لا ولد له وفقير يحتاج الى مال، وعمر غني اخوه، فقال اعطيه من الزكاه؟ قل ننظر ان لزمتك النفقه فلا يجوز ان تعطيه من الزكاه، فان تلزمك النفقه فايش فاعطيه. كيف؟ قال كيف اعرف؟ قلنا طبق الايه: وعلى الوارث مثله. مات زيد، وبعدما أمد بعيد الناس كانوا يحسبون أنه من الزهد والتقشف مكانه أو من الفقر بمكان، وجدوا تحت السرير بلاطة مكسورة فيها كيلوات الذهب، ولم يجدوا أحدا قريبا إلا عمرو. من يرد؟ جيبوا. يبقى عمرو كانت تلزمه نفقة لما كانت تلزمه نفقة، يبقى كل مال أعطاه زكاة ليس بزكاة، وعلى يد يخرج الزكاة. فهمتم الضابط؟ أنا بضرب المثل هذا أن تعلم الضابط. يبقى الضابط إن كانت تلزمك النفقة فلا تعطيه الزكاة، إن لم تلزم لك أن تعطيه من الزكاة. وطبعا هنا طبقها على حديث من؟ زينب. هل يلزم زينب أن تنفق على عبد الله بن مسعود؟ أجيبه. يلزم. وش الدليل؟ وش الدليل أنه لا يلزم النفقة؟ آتى يا سلام يا سلام، وجاي متأخر، سبحان الله على التوفيق. نعم، بس هذا إجمالي، عايز التفصيل بالدليل. ده حديث، هات تكملت الآية. شوف شوف كمل بقى، شوف كبه وبما أنفقه من أمواله. طيب وبعدين كمل الآية، بنكشف امرا عشان ما حدش يتخم فيه. رجل جاءته سكتة قلبية، حاسب ان هو ختم القرآن، قال لنا 15 سنة ملتزم لا احفظ الا 10 اجزاء، وهذا رجل من سنتين حافظ القرآن كله. قلت له الحمد لله، ده مش حافظ ولا ده سورة فقط، حافظ الجزء 29، حتى الجزء 30 مش حافظ. وده عجيب، يعني كل الناس كلها تحفظ ال 30 وهو مش حافظ الجزء 29. طب هذا الحديث بما انفقه، خلاص انت خلاص شحرت. الدليل جاء، الحديث نفسه جاء للرجل المسلم، قال ما حق الزوج عليها؟ فقال ايه؟ ان تكسوه من حيث تسيت، وان تطعمه من حيث بس. يلزم النفق مش يلزمها النفقه، فاذا لها ان تعطيه من الزكاه. الفائده التي تلي هذه الفائده: خير البر بعد الممات. البر، كل البر بعد الممات، وهذا الذي كان يفعله ابن عمر، يبر بود أبيه. لما وجد رجلا صاحب، كان صاحبا لعمر بن الخطاب، فكان معه نافع، فأخذ الفرس الذي كان يجلس على كان عليه، فأعطاه إياه وخلع العمامة ألبسه إياه، وهذا كبير عند العرب، حتى قال له نافع وقال له مولى له، قال إنه عربي، كان يكفيه حمارا فرس نبيل مثل هذا الفرس، وتعطيه العمامة. قال كان صاحبا لعمر بن الخطاب. وخير البر بر ود ايش؟ ابيك. وخير البر بعد الممات، هنا نرى الصدقه على الميت. فانت ان مات لك حبيب وتريد رفعه الدرجات له، فعليك ان تتصدق ببناء مسجد، ببناء مركز علمي، ببناء مركز تحفيظ، كل ذلك صدقات جاريه لا تتوقف. انت لو ابتنيت جزء، يعني هذه سبحان ربي العظيم، يعني عندك بنايه انت تنشر فيها علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل تتوقف؟ أنت بتنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إلى مماتك. اللهم ارزق يا رب العالمين التجار حقا مع الله جل في علاه، هو الذي يقول أنا أبني مكانا تشيع فيه السنة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم كدار حديث مثلا. هذه تكون بناء لها ما لها من الخير. فالغرض المقصود أن هذه سابقة جارية لا تتوقف إلى يوم الدين. فلله الحمد والمنة. الفائدة التالية: حسن الخلق أعظم الصدقات. من وين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم على كل سلامي صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الصدقات قال الكلمة الطيبة صدقة. أنت لن تسع الناس بمالك، تسع الناس بإيش؟ بحسن الخلق. الكلمة الطيبة صدقة. وأيضا أن تصلح بين المتخاصمين صدقة، وأن تعين ذا الحاجة صدقة، وأن تغيث الملهوف صدقة. كل ذلك من أعمال البر والخير، ففيها الصدقة. أيضا إعفاف المسلمات هذه من أعظم الصدقات، وهذا فيه إشارة إلى وجوب التعدد في هذا العصر، أو قل يستحب تأكدا. لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب من قوله: وفي بضع أحدكم. طب من كان عنده صدقة واحدة لا يستكثر، لكن أربع صدقات زيادة ولا مزيادة؟ زيادة في الأجر. قال: يا رسول الله، أنا أتي أيأتي أحدنا شهوته وله بذلك أجر؟ قال: أرأيت أن وضعها في حرام. فهنا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولك وفتح لك باب الصدقات، فأعظم الصدقات هو باب إيش؟ باب التعدد. هذه والله يستدل بها، أنا أقول على وجوب أو على تأكد أو شدة استحباب التعدد، لأنه قال: وفي بضع أحدكم إيش؟ صدقة. لا سيما أن الخير الكبير في ذلك إعفاف المسلمات. الفائدة الثالثة: إماطة الأذى صدقة. وفيه دلالة على الأمر المعروف عن المنكر أيضا من الصدقات. الفائدة التي تليها: فضل العدل. وهذا من أعظم الصدقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن تعدل بين اثنين صدقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال الله إكرام للشيبة الإيه؟ المسلم. أكمل الحديث: ودي السلطان المخطئ العدل، فولي أمرك العدل، أنت تدعو له ليل نهار، وهذا الذي يرتقي الدرجات الأولى، ويكون من أعظم المتصدقين، أعظم المتصدقين من ولاة الأمور، والذي يعدل مع الرعي. نسأل الله جل في علاه أن يوفق ولاة الأمور جميعا لكل خير وبر. نسأل الله جل أن يديم الخير على هذه البلاد والبلاد الأخرى من بلاد المسلمين، ونسأل الله أن يرفع الغم عن الأمة. أيضا من ذلك فضل التعاون على البر والتقوى، لأن السلام سماه صدقة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بما قلنا. أنا يعني يصعب علي جدا أن أمشي من غير درس الحج، حتى لو الإخوة تريد تمشي وأبقى مع الحائط والقلب.